سعيد موفقا في تلحين هذه القصيدة رغم صعوبة تلحينها. نستمع إلى هذه القصيدة ليس من الفيلم وإنما في جلسة خاصة مع أصدقائه وأحبائه. غناها سعيد بمصاحبة عودي فقط.